تعال نروح لمبتلى آخر ربنا فرج عنه سبحانه وتعالى فرجا كبيرا واسعا في القرآن. أنا أجيب لك قرآن وسنة وحياة النبي ومن الواقع. سيدنا أيوب عليه السلام شاب كان جميل وصحة ما بعدها صحة، عابد ذاكر مخلص لمولاه. سيدنا أيوب عليه السلام كان عنده زوجته وأولاده ومن أغنى الأغنياء، وعنده حدائق ذات بهجة أعطاه الله من الكنوز ما أعطاه، وإذا بالمولى يبتليه ابتلاء شديدا بأغض الأولاد كما قال ابن عباس، وبأغض المال والصحة. يمتحن شوف يا إلا يحسن ده أنه كان على كده 18 سنة ما يقولش يا رب شفيني. والملائكة حولنا لا إله إلا أنت رب. 18 سنة يا شيخ سالم، 18 سنة 18 سنة صوروا 18 سنة في ابتلاءات متعددة، ولم يبق من جسده إلا القلب والعقل واللسان يذكر الله يسبح الله ليل مع نهار، عايش في التسبيح وفي الذكر، وزوجته صبرة وراضية في ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. وكان في اثنين من قرايبه بيقولوه، فواحد بيقول له ايه اهو لا ويونس عمل ايه بس مع ربنا عشان ربنا، شوف الفكر خلي بالكم الناس مش فاهمه، عشان ربنا ابتليت بتاعت خد الفلوس ما فيش فلوس واولاده وابتلات في صحته، ايه ده؟ سيدنا ايوب عليه السلام، ايوب ايه ده ايه ده؟ فبيقول واحد للتاني اللي كانوا بيساعدوه بقى، هو اكيد عمل ذنب كبير قوي مع ربنا، تعال نسأله كده. فقال لهم يونس عليه السلام، سيدنا أيوب عليه السلام، معلش يونس معلق معايا شوية معلش، وهو كلهم أنبياء، يونس وأيوب أنبياء، وده مبتلى وده مبتلى عليهما السلام صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أيوب عليه السلام بيقول لهم كلمة جميلة جدا عجبتني بصراحة، قال لهم كنت أنا بمشي في الطريق وبلاقي الناس بيعصي ربنا، واحد بيعصي ربنا، أقوم أطلع صدقة عنه عشان ربنا يكفر عنه الذنب اللي عمله، فهل دي معصية فعلتها مع الله عز وجل؟ أنا هو راجل بيطلع صدقة باسم واحد مذنب عشان ربنا يغفر له، يبقى ده اللي أنا. فقالوا لا، فهموا إن ده ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لأيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه، شوف النداء الجميل والرقيق، لو واحد زي سيدنا أيوب ده من أول يوم يقول يا رب شفيني يا رب اديني فلوس تاني، لكن سيدنا أيوب عليه السلام ده انه فترة طويلة يعمل ايه؟ سيدنا أيوب عليه السلام فترة طويلة صابر ومحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه إيه؟ أني مسني الضر. يا ده ما قالش يا رب شفيني، ده إيه العظمة ديت؟ ده إيه الصبر ده؟ ده مش أي صبر، ده صبر جميل. يا درس لا ننساه يا إخواني. اللي فقد ابنه أيوب فقد أولاده، خلي بالك اللي فقد المال أيوب فقد أمواله مش مال واحد بس، اللي فقد منصبه أيوب فقد منصبه، ما كان نبي لبني إسرائيل خلي بالكم، ده كان في منصب هو الآخر وفقد المنصب أيضا، كان في ابتلاء في مرض، يعني إيه معطل ما بيتحركش بدعوته. الذي ابتلي أيضا بأن الناس انصرفوا عنه لما فقد المنصب أهو يونس برضو، كل انصرف اللي حواليه اللي كانوا بقى إيه، يونس كان مبسوط، إيه سيدنا أيوب كان مبسوط، فكل انصرف عن سيدنا أيوب. يا في ناس كده يحبوا الإنسان عشان معه فلوس، وما كنتش معه فلوس بقى ما يعرفوش. فسيدنا أيوب عليه السلام وابتلي ابتلاءات رهيبة على فكرة، ابتلاءات شديدة مش ابتلاء واحد، ده ابتلاءات شديدة جدا. وأيوب إذ نادى ربه، ده ما قالش يا رب شفيني، حياء من الله خايف يقول يا رب شفيني، خايف يقول إيه ده، بيقول إيه ده، بيقول ايه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ايه وانت ارحم الراحمين، ما جزمش، ما قالش يا رب اشفيني الان، الان يعني الان، لا لا ده ما قالش كده خالص، ده بقول له انت ارحم الراحمين، كنت شايف ده في مصلحتي فانا صابر، شايف انك ترفع عني يا رب انا راضي برحمتك، وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. اسمع، واتيناه اهله. ابن عباس فسرها، الاولاد كانوا اولاده ماتوا ما رجعوش تاني على فكرة، لا ده هو زوجته انجبت اولاد تانية، اولاد صالحين، وشافهم لما كبروا، سيدنا ايوب عليه السلام. واتيناه اهله ومثلهم وعدد اضعف معهم رحمة من عندنا وذكرى لمن بقى للعابدين، ختمها للعابدين. رغم هذه الامراض والابتلاءات كان عابدا لله. يا الله، فربنا قال له اغتسل، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل واشرب منه. وقادر حرك رجله، طلع عين مية كده وبدأ يغتسل. زوجة سيدنا أيوب عليه السلام لما شافته قالت انت فيك شبه من زوجي بس انت أجمل. سبحان الله، شوف ربنا بعد العلاج، شوف ربنا حوله لإيه، جمال ما بعده جمال، وصحة ما بعدها صحة، وبركة في العمر، وبركة في الرزق، وأعطاه الله الحدائق ذات بهجة، وأعطاه الله المال، ورزقه الله بالأولاد. يبقى لما يكون في شدة يأتي بعدها الفرج، بس الفرج محتاج عبادة، نتعلم سيدنا أيوب تكثر من العبادة شوية. رغم المرض الشديد ما ترك الصلاة، رغم الابتلاءات المتعددة ما هجر مولاه، رغم هذا وذاك كان عابدا خاشعا لله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الله، بحب الجملة دي، الكلمة دي، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، الضر يعني الأمراض والأوجاع والأسقام. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.